حديث بقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة الندى الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة وللحديث بقية. شرع الله عز وجل في كتابه العزيز وكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته المطهرة قضية الطلاق. قال الله عز وجل في القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق قضية مهمة أن ندرسها وأن نتعلمها وأن نحذر من الوقوع فيها إلا للأسباب التي قد يضطر الزوج أو الزوجة إليها. بمعنى أن الطلاق في بعض الأحوال قد يكون حلا من الحلول، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الأحيان الأخرى قد لا يكون حلا، وإنما يكون سببا في شقاء الأبناء وفي تشتت شمل الأسرة وفي أن يدفع الأطفال الصغار الفاتورة الكبرى التي تكون من خلال نفسيتهم ومن خلال صحتهم ومن خلال كل شيء يتأثرون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حول قضية الطلاق وأسباب الطلاق، أسباب الانتشار والعلاج، العلاج هذه المشكلات، كانت هذه حلقة الليلة بصحبة الأستاذ الدكتور علي سمير، أستاذ التربية بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا معالي الدكتور. مرحبا بك دكتور محمد، نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا. الله يكرمك، أنت بنور الدنيا. لا والله، نشرف ونسعد دايما بأستاذنا يعني. الله يكرمك. الله يحفظك. اللهم آمين. نسعد بك دايما. السعادة لينا والله. دكتورنا الحبيب، قضية الطلاق يعني هي قضية شرعها الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان تكون حلا يعني لا بد منه. أحيانا بتكون مسيرة الحياة الزوجية وصلت إلى زي ما بيقولوا حارة سد، يعني ما لهاش حل إلا الطلاق، فهذا حل شرعه الله سبحانه وتعالى. لكن في كثير من الأحيان أيضا تكون للأسف هذه النسب المرتفعة والمخيفة من الطلاق لأسباب غير صحيحة. أحيانا تكون لأسباب سيئة من الزوج، سوء العشرة أو سوء العلاقة أو سوء الأخلاق أو سوء العبادة أو بعد الزوج عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون الزوجة سوء أخلاقها، ارتفاع صوتها، معاملتها السيئة. أحيانا بيكون النظافة، يعني احنا بنشوف بعض المشكلات بتجيلنا الطلاق بسبب نظافة، إن الزوجة مش نظيفة أو الزوج، هذا قد يكون متبادل. الشاهد الأسباب كثيرة جدا، لكن خلينا قبل ما نتكلم عن الأسباب والعلاج وما شابه يعني نلقي نظرة من حضرتك لماذا ارتفعت نسب الطلاق في مجتمعاتنا العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك دكتور أحمد على طرحك للموضوعات المهمة. نعم. الحقيقة موضوع الطلاق موضوع غاية في الأهمية. نعم. خاصة في الوقت الحالي، كان الأحرى بينا نحن نتكلم على الزواج. مرت علينا فترات كنا بنتكلم على الزواج ونتكلم على تأخر سن الزواج والمغالاة اللي بيعملها الأهل في الزواج. نعم. لكن سبحان الله الأحوال دلوقتي اتغيرت وبقينا نتكلم على الطلاق وارتفاع معدلات الطلاق. الحقيقة الأرقام مرعبة، مخيفة جدا جدا. ارتفاع معدلات الطلاق خاصة في العامين الأوليين في الزواج. نعم. السنتين الأولى والتانية في الزواج بترتفع فيهم معدلات الطلاق جدا. سبحان الله، يعني تقصد حاجة أن أول سنة جواز وتاني سنة زواج نسب الطلاق أعلى. أعلى. هو طبعا لها أسباب، من أسبابها أولا قلة الخبرة عند الزوج والزوجة اللي داخلين على الزواج وفاكرين انه هو يعني فن والحياة حلوة والعسل وكلام دوت، بالذات المغرمين بالأفلام الهندي والأفلام التركي. أيوة أيوة. الحياة كلها حب في حب، والراجل يعني مقضي حياته مع الست خروجات وفسح وكلام رومانسي ومشاعر فياضة. صحيح. فيتفاجئوا بعد كده ان المسؤولية مش زي ما ممكن متخيلين يعني. وبالتالي الخبرة القليلة بتخلي معدلات الطلاق بتزيد. اولا مش فاهم، خبرة قليلة من الطرفين. من الطرفين طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بيجي يتكلم على الزواج قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله. خلوا للأسف الميثاق ما بقاش غليظ. الشاب والشابة. نعم. يعني سهل جدا ان تقول له طلقني. صحيح. وكأن احنا كنا بنلعب يعني، ده بنأدي دور في مسلسل ولا حاجة طلقني. لا ده مش لعب، ده ميثاق غليظ. على الناحية التانية الشاب الصغير اللي هو لسه خبرته في الحياة قليلة ويعني زي ما قلنا برضو داخل على الحياة انها عسل بس ما فيهاش أقدار ومشاكل. قدر، لكن مع اول المشكلات وهي المشكلات التافهة اللي لو صبر على نفسهم شوية بعد مرور فترة شوية من الزواج هيبصوا لها بنظرة مختلفة ويحسوا ايه التفاهة اللي احنا كنا فيها دي. لكن للأسف مع المشكلات التافهة ده هي تتصعد الامور ويحصل طلاق، علشان كده المعدلات عالية جدا في السنتين الأول اللي هم مرتبطين بقلة الخبرة. لكن حاجة ضربت مثال هنا دكتور بكثرة طلب الطلاق، يعني المرأة التي يعني أدمنت أو استسهلت إنها تقول زوجها طلقني طلقني طلقني، ولما يطلقها تزعل تفضل تعيط تقول لا أنا ما كنتش أقصد إنه يطلقني، أنا صحيح كنت مش عارف بقول له. صحيح هذه النقطة تحديدا دكتور علي لم أكن أشهدها أو أراها في الجيل القديم، أبدا يعني جيل أمهاتنا وخبر حضرتك والجيل صحيح الكبير شوية سنا. لا الطلاق عندهم صعب، جدا يعني هي المرأة قد تصل إلى مرحلة أن تتحمل ما حرمه الله طبعا وهذا منهي عنه، أيوه وتتحمل ما مقابل أن البيت يفضل قائم ويظل البيت مستور ومشاكله مش موجودة قدام الناس على الأقل، والمركب ماشية زي ما بيقولوا. الجيل الجديد لا، الجيل فيه قدر من الاستسهال زي ما حضرتك قلت، كأني مسألة الطلاق دي لعبة، يطلقني انت طالق. وللاسف كمان الشباب الجداد اللي يعني احنا دايما بنشوف حتى هنا عندنا في الاسئله اللي بتجينا والاستشارات كتير جدا من الشباب يقول انا طلقت 3 مرات. طب طلقت ليه يا حبيبي؟ ده لسه متجوز ما كملتش 6 شهور او سنه. اي ففي عدم مسؤوليه او في عدم شعور مسؤوليه عند الجيل الجديد اكتر من الجيل القديم. نفس الموضوع اللي كنت بقوله لحضرتك دلوقتي، الوضع الايه معكوسه، بعد ما كنا بنتكلم على الزواج وعايزين نسهل الزواج، النهارده بنتكلم على الطلاق وانه بقى الطلاق سهل. نفس يعني نفس نظره اهالينا وكبار في السن الاكبر من اهالينا كمان، كانوا نظرتهم الى الزواج انه رباط ما بيتفكش. سبحان الله. يعني الناس بتتزوج مش علشان تتطلق، بتتزوج علشان تتزوج علشان الرباط. لكن للأسف الشباب النهاردة بقوا داخلين على الزواج وهم في بالهم انه ممكن يتطلق، صحيح. علشان كده تلاقي الـ الـ الاهل النهاردة بقوا متخوفين، اهل الزوجة خاصة متخوفين ان ممكن يكون ده من الشباب الأرعن اللي هو ممكن نعم سهل عليه انه يطلق، فعلشان كده بيعقدوا الزواج من الاول، يجي يقول لك احنا هنعمل قايمه ونحط فيها مش عارف مليون ايه جنيه كذا، والمؤخر نعليه كذا، الكلام ده زمان كان منطقي. لما تيجي تقول انا هحط 20 مليون جنيه الزوج يقول لك حط ليه؟ لانه داخل على رباط، عارف انا مش داخل عشان اطلق، انا داخل علشان داخل على استقرار، اتزوج هنا استقرار واستقر. وبناء حياة وأسرة ومسكن وموسكن ومودة ورحمة كما قال القرآن. نفس لكن المعنى دلوقتي اللي المسألة حضرتك بقت فيها قدر من التجربة أكثر شوية، ممكن نقول هو ده تجربة. تمام، ده اللي انا اقصده، ان هم داخلين بمعنى يجربوا. كان زمان يدخلوا على الزواج بالمعنى الحقيقي للزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية جمعت لنا الزواج وسنة الزواج في الحياة شكلها عامل إزاي، والبيت نسكن فيه سكن، والمرأة من الرجل، من أنفسكم من نفس الرجل، فتحافظ عليها وتحترمها وتقدرها وتوقرها، وجعل بينكم مودة والرحمة، الحب بقى اللي موجود بين الاتنين، والرحمة اللي هي أراعي الطرف الآخر في حال الضعف. المعيار ده كده ما بقاش واضح عند الشباب. الشباب النهاردة وكأن للأسف يعني الزواج بقى زي فترات الواحد بيصاحب واحدة ويقعد معاها شوية، ولأن الكلام ده بقى النهاردة بقينا نشوفه عادي عند فئات كبيرة جدا جدا من الزواج. والمودة كمان الآية انعكست، يعني المودة والرحمة التي خاطبنا الله عز وجل بها في القرآن وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، اتغيرت، بقت المودة والرحمة دي بقت يعني حالة من الاحتقان والتوتر والمشاكل والصراع بين رجل ومرأة، وحقوقي وحقوقك، وأنا ملزم وأنت مش ملزم، وأنت ملزمة وأنا مش ملزمة، ودخلنا في حالة يعني من الجدل الشديدة جدا لم تكن موجودة. يعني المفترض في الإسلام في حالة تكامل يا دكتورنا ما بين الزوج والزوجة، الزوج بيشقى ويتعب حتى كما قال القرآن عن آدم عليه السلام فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنت يا آدم لا تشقى، مش هي وقرنا في بيوتكن، هي قاعدة في البيت. فالراجل بيشقى وبيتعب وهي في البيت لها دور كبير من ناحية الرعاية والتأسيس في هذه المملكة في بيتها. ما فيش تنازع، كل واحد له دور بيكملوا بعض. دلوقتي لا، هم بينازعوا بعض بقى صراع، لا انا مش، انت مش احسن مني، لا انا مش احسن منك، لا انا مش من، انا مش ملزمة اني اجهز لك اكل اصلا، انا مش ملزمة ارضع اولادك. شوف يا دكتور احمد كلام حضرتك بقى، تعالى نشوف الولد اللي بيصاحب بنت بعيد عن الزواج، الموده والرحمه بتبقى موجوده سبحان الله. يعني قلبين الايه في الزواج، صحيح. مفيش الموده والرحمه، نعم. تلاقي الولد اللي يعني انا اسف يعني بيعملوا مخالفات، بيعرف بنت بعيد عن الشرع وبعيد عن علاقه رسميه يعرفها الاهل ويقروها ومشهره ومعلنه، فتلاقيه يقولوا كلام حلو وجميل وعاطفه جياشه وحاجه، ويسأل عليها ويطمن عليها رحت فين وجيت منين، وهي نفس القصه بيعملوا مع بعض حركات كده، يعني كل ده فساد. نعم. علشان كده، علشان هما مشوا في الفساد ده، فما نيجي في مرحله الزواج تلاقي الموده والرحمه الحقيقيه يفتقدوها، اصل بداوا هم حياتهم بمخالفه نعم. لربنا سبحانه وتعالى، خلفوا شرع ربنا سبحانه وتعالى، عملوا حاجه غلط. فعلشان كده في الزواج تلاقي الزواج مش قائم على صحيح. ما اقر زواجهم هم، يعني قصدي اقول حالتهم مش قائمه على ما احل الله سبحانه وتعالى نعم. وما اوجبه الله سبحانه وتعالى في الزواج. الحكمه من الزواج تبقى مفقوده، تلاقي هم لسه متزوجين حديثا والمفروض تبقى اسعد ايام حياتهم، تلاقي في الفتره ده هي صراعات. برضو انا عايز امشي بالترتيب هنا، ان الاسباب اللي توصلنا للطلاق، احنا بدينا كده قلنا ان معدلات الطلاق بتبقى زايده في السنتين الاولى. نعم. وتخيل ان في بحث اتعمل سنه 2022، لقوا ان معدل الطلاق زاد في سنه 2022 14.7% نسبته عن سنه 2021. 14 و7 من 10 و7 من 10 رقم مرعب. نعم. العهده طبعا على البحث يعني. ولقوا ايه؟ لقوا ان نسبه الطلاق 4.9 في ال1000، ونسبه الزواج 4.7 في ال1000. ياه، لو حسبتها تلاقي اكبر نسبه الطلاق الزواج. اعلى من الزواج. سبحان الله. وكان يعني، بس هي طبعا مش هي دي الحقيقه، وكان ان اللي اتزوجوا كلهم تطلقوا، ويعني لو حسبناها بالنسب يعني، لكن مش هي طبعا مش حقيقه، لان مش كل النسبه اللي هنا هم اللي هنا يعني. نعم نعم. لكن وكان كل اللي تزوجوا تطلقوا وزيد عليهم كمان ناس متطلقين اكثر كمان. ده عام 22 عام 22 2020. لقوا ان تقريبا يعني بمعدل كل دقيقتين في حاله طلاق. الارقام مرعبه، الارقام مخيفه، الارقام مترتب عليها اللي حضرتك قلته في بداية مقدمة الحلقة، ان الطلاق مش نهاية، ده بداية فصل بقى من صحيح. الدخول في نزاعات ومحاكم اصل هم حتى مش بالحسنى. حتى القرآن لما يعني خاطب الناس في هذه المرحلة قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني في قضية ان ينسى الرجل فضل هذه الزوجة وان تنسى الزوجة فضل هذا الرجل الذي كان ينفق عليها على مدار سنين من العشرة والحياة بالمعروف، وكان الزوجة الذي كم يا أخي جهزت لك طعاما، كم صنعت لك أشياء أن تأكلها ويأكل منها أولادك، كم غسلت لك ملابس، كم فعلت. أنا أقصد لماذا ينسى الناس الفضل دكتور؟ اللي حضرتك بتقوله ده بتاع الطلاق بعد مرحلة متقدمة كمان من مرحلة متقدمة. نعم. لكن اللي في السنين الأولانية دول كمان يعني ملحقوش. للأسف ملحقوش. ده هو دخلوا على الزواج وبدأت المشاكل مع اول مشكله، طلقني. طب انت لسه عشتي ايه في الزواج اما تقولي طلاق؟ بتبدأ الموضوع. انا بقول ان سبب الطلاق بيكون من قبل الزواج، في مرحله الخطوبه، عدم التأهل. في خطوه مهمه جدا جدا اللي هي حضرتك يعني انا هقولها، ان الاهل ما تحروش بداية عن الزوج. يعني العريس اللي بتقدم لبنتهم، نعم. هل يا ترى هو مناسب لينا ولا لا؟ ما سألوش. المفروض ان احنا بنسأل. صحيح. بنسأل، احنا مش بنتحرى شرطة يعني ولا حاجة، ولكن يا ترى اللي متقدم لنا دوت واحنا ما نعرفوش، يا ترى هو اخلاقه زي اخلاقنا؟ صحيح. طباعه زي صحيح. طباعنا ولا لا؟ المستوى الثقافي، وعلشان تحصل الكفاءه اللي ممكن تعمل لنا بعد كده مشاكل. نعم. بعض الناس تيجي تظهر نفسها في صوره ملائكيه وحاجه جميله، اللي يشوفه من الخارج كده يقول يا سلام، ده نعمه الزوج ده للمستقبل، ده احنا نتمناه لبنتين ومش بتقدم للدوم، بتقدم لحد تاني. نعم. من الصوره الملائكيه، الصوره اللي فيها التجمل، مش هقول التصنع ولا الكذب، لكن التجمل. لكن المفروض فترة الخطوبة بيبقى فترة انا بسأل الاول واعرف ان في اساسيات موجودة، وبنعمل الخطوبة علشان نختبر يا ترى الاساسيات اللي موجودة دي فعلا موجودة ولا لا، نعم. ويا ترى في حاجة تانية غيرها موجودة ممكن مدارية انا اكتشفها في خلال فترة الخطوبة ولا لا. فالخطوة الاولى، اول حاجة ان نسأل. فهنا غاب عننا عن الاهل، وخاصة اما يجي للاهل ولد مثلا خطيب ومعاه فلوس، معاه فلوس دي يا سلام النهارده بقت تضيع العقول خالص. للأسف. الاهل ما بيفكروش، وحتى كفايه شافوا العربيات حتى اذا وشقتهم. حصل مقارنه ما بين اللي معاه فلوس واللي مش معاه، حتى لو كان مش معاه ده اكثر دينا واخلاقا، لا يقدم هنا للاسف الشديد صاحب المال، للاسف مع ان ده اصلا مخالف لكلام الله وكلام طبعا رسوله. يعني طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث حسن اذا الشيخ الباني جاءكم من رحمه الله، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض. نعم. الاساس هنا الدين اللي هو الدين والخلق. صحيح. لا مع الدين، يعني تيجي تلاقيه ما بيصليش مثلا ولا حاجه، فيقول لك ربنا يهديه ان شاء الله، ربنا يهديه. ازاي ده ما بيصليش؟ دي مشكلة كبيرة. ازاي تدلوا بنتكم؟ يعني ده نعم. اول فرض ما بيحافظش عليه. يعني طب اذا بقيه دكتور علي، الاسلام وشكله عامل انت ازاي؟ شايف المشكلة الاكبر اصلا مش مسألة في مرحلة ما بعد الزواج، ولماذا لم تصل مرحلة ما قبل، طب انا ان هو ان الاب او الام لم تحسن الاختيار للولد او للبنت. العكس يعني، ممكن يكون عدم الاختيار من اهل البنت، او يكون عدم الاختيار من اهل الولد. هو طبعا انا عندي لسه اسباب كتير، نعم. لكن بدايتها اقول لك من الخطوبه نفسها مؤشر. لو انا عايز امشي مظبوط، يبقى كل الاسباب اللي انا هتكلم عليها لازم نراعيها علشان نحافظ صحيح. على الزواج. صحيح. يبقى دي اول حاجه. في نقطه تانية مهمه برضو، نفرض ان هو يعني سالوا عنه وطلع كويس ووافق عليه، تلاقي فيه مشكله خطيرة جدا جدا جدا. نعم. المخطوبين بيتعاملوا مع بعض النهاردة كأنهم متجوزين، كأنه متزوجين. صحيح. ومتزوجين ايه يعني؟ عشرة بقالهم 10-15 سنة، وهو اصلا في النهاية وعد بالزواج، وعد يعني ما فيش اي بالزواج. شيء ممكن الوعد يجيز له ان يلمسها ولا يصافحها ولا يعمل زي ما بيعمل دلوقتي الاولاد، يخرج لا معاها حول ولا يخلو قوة بها الا بالله. وتصل لمرحلة. يعني احنا بنشوف فتاوى سيدنا استاذنا بتيجي هنا لبعض المشايخ، والله العظيم، عن خاطب جامع مخطوبته او خطيبته وحامل، ماذا افعل؟ يعني وممكن يكون بعدها عاوز ينفصل، مش عاوز يكمل. طب انت وقعت في الزنا الصريح، لانها مش مراتك اصلا. يعني انت وقعت في الزنا باجماع العلماء كمان، يعني ما فيش خلاف كمان. نعم. شو ما هي دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ المخالفات. ما المخالفات ده تبدا من الاهل يسمحوا انه يحصل بينهم خلوه. صحيح. وتبص تلاقي ده في الفرح نفسه قدام كل الناس، احضان وقبلات للخطوبه. خطوبة يا جماعة دي، انتوا ليه مش منضبطين من البداية؟ طب ما بني على باطل، ما بني على فاسد، فهيبقى فاسد. صحيح. صحيح. فتلاقي الموضوع بادئ من بدايته فساد. اللي بدأوا بالقصة دي كلها، الولد حاسس ان البنت سهلة، هو ده انا مجرد ما رحت وقلت اخطب وكده بقت كل حاجة بقت متاحة بالنسبة لي، فسهل. وسهل بقى ان انا اسيبها واجيب حد تاني، والفكر بقى يلعب بدماغه. نعم. نعم. بالاضافة لان النقطة كمان مهمة برضو في مرحلة الخطوبة، مرحلة ان الاهل اما يجي يتحروا عن الكفاءة. احنا اتفقنا ان هل يا ترى هو مناسب ليها ولا لا؟ من كذا حاجة. اولا الدين، مناسب للدين ولا لا؟ في عائلات فيها ينظروا الى المتدين المتشدد، فهل يا ترى الدين على نفس الدرجة ولا لا بين العريس اللي بتقدم والأسرة؟ نعم. اللي رايح تقدم لها؟ يعني هنا كفاءة كمان مطلوبة، يعني اذا كان هذا الشخص متدينا او ملتزما ان صح التعبير، فيتطلب ان تكون اهل الزوجه كذلك، يعني اهل التزام. تمام. والا هتحصل مشاكل بعد كده اذا كان اهل الزوجه لا يقدروا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. نعم الكفاءة ده أنا قلت في الدين، لأن الدين هو الأصل. البداية والأصل، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحيح. جاءكم من ترضون دينه وخلقه نعم فالأساس. لكن في كفاءة من حيث التعليم، أوه. يعني الشهادة المتحصلة عليها البنت اللي هي العروسة إيه، والشهادة المتحصل عليها العريس إيه. ما نجيش مثلا نقول دكتورة ويجي ياخدها واحد مثلا ما حصلش على مثلا بكالوريوس ولا حاجة. أنا مش يعني في بقلل من عدم قدره ولا مش حاجة، تقليل، لكن هنا عدم كفاءة، يعني مطلوب أن يكون كفءا لها هيحصل بعد خلل. الزواج، بعد الزواج ممكن يحصل حاجة من الاتنين، يا إما هو تصيبه في نفسه شيء إن هو أقل منها، فبالتالي يعملها معاملة فيها غلظة صحيح علشان يثبت صحيح لنفسه إن هو لا مش لا نعم ينقصه شيء والكلام ده، يا إما هي اللي تحس تستشعر إن هو أقل منها فتقوم تتعالى عليه وتتكبر عليه في المعاملة. فالاتنين يؤدوا بينا إلى علاقة مش سوية تنتهي من النهاية في محاكم وطلاق نعم وكلام ده. صحيح فأنا قلت كفاءة هنا من ناحية التعليم والثقافة. أو في كفاءة تانية من حيث المستوى المادي برضه، ما يجيش واحد مثلا زي لما بيقولوا كده اللي بيلعب بالفلوس لعب يعني، وحالته المادية مرتفعة جدا وبياخد حد مستواه المادي تعبان جدا. فهنا الفروق في المستوى المادي هيخلي القصة مش في فلوس بس، الفلوس معاها طبيعة حياة بتعيش يعني ازاي. حضرتك لست من أنصار إن يعني شاب فقير يتزوج ببنت غنية مثلا، حضرتك شايف إن دي مش من الكفاءة؟ لا مش الفوارق بتكلم عن، أنا مش بتكلم الآن عن حرام وحلال، هو جائز، هو ده ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى الله عليه وسلم. تزوج خديجة، لكن من كخديجة ومن كرسول طبعا الله عليه الصلاة؟ طبعا طبعا نعم، فأنت ترى الآن يا دكتور أن لابد أن يكون هناك كفاءة مالية بين الزوجين، هذا الشاب الذي في بداية حياته لا يصح أن يتزوج التي هي أغنى منه، وإلا سيحدث مشاكل بعد كده. تمام. احنا بنتكلم انه مش دايما هيحصل مشاكل، لكن كتير بتحصل مشاكل، صحيح وده صحيح سبب من الاسباب. انا دايما بحاول ان انا امنع الاسباب اللي تؤدي الى الطلاق. نعم فاذا كنت انا من البدايه عارف ان في سبب اللي هو الفارق المادي، فانصح واقول يا جماعه خلوا الفوارق الماديه تكون قريبه، يعني اذا ما كناش متساويين في الدرجه الماديه والمستوى المادي، على الاقل الفوارق تكون صح قريبه. صح يعني ممكن العريس يبقى اقل في المستوى المادي من العروسه وارد او اعلى، مفيش لكن مشكله فارق خالص. قريبة يعني. لكن الفوارق البعيده هي اللي ممكن تخلي فيها مشكله. كمان من الناحيه الاجتماعيه، يعني تلاقي مثلا يقول لك ده من عيله فلان، عيله في عائلات معروفه العيله نسبها ما شاء الله يشرف، وعيله كلها مثلا ذات حيثيات، وحد مش من عيله مشهوره، نعم عيلته مختلفه وفي بعد ما ودي بين ده طبيعة وده. التعامل مع الإسلام، يعني دي برضو عشان كنا احنا في حلقة سابقة وأحد إخواننا اتصل بينا زعلان بعد الحلقة بيقول يعني لا الإسلام تعامل مع هذه الحيثيات، الإسلام يساوي بين الناس جميعا، الناس كلهم سواسية، لكن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه الحيثية، حتى يعني كان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مطلوب، وهذا ليس معناه احتقار الشخص الآخر، وليس معناه احتقار الشخص الذي لا ينتمي لعائلة كبيرة، لا ده قد يكون أعظم وأكرم عند الله من هذا المعروف المشهور يعني، فأنا أقصد ليس هذا الضبط يعني. لا لا نعم احنا لا نقلل من شأن حد، صحيح صحيح ولكن يعني الشخص ممكن اللي المستوى المادي بتاعه قليل قليل مثلا، نعم ممكن يبقى مستواه الثقافي والمعرفي يكون عالي، ممكن حاجة توازن حاجة. نعم يعني مثلا حد من عيلة كويسة ويشهد ليها بالصلاح وأصحاب دين، والشهادة بتاعته مش نفس درجة الشهادة للبنت اللي بتقدم لها، نعم بس بنوافق عليه علشان عيلته. الحسب، أنا وافق على الحسب وافق على أناسب الناس دول، نعم فمفيش مانع إن ممكن حاجة تعادل حاجة. يعني معاه فلوس والشهادة بتاعته قليلة شوية، أنا شفت زيجات ناجحة جدا جدا وصلت لسن عدى 60 سنة، نعم وهي متزوجة من واحد تاجر خردة، ويعني تاجر خردة معناها ما عندوش شهادة وقفة كمان، معينة نعم وهي نعم طبيبة. سبحان الله، وما شاء أسلوب الله ناجح علاقة ناجحة جدا جدا جدا، وفوق وكل 60 سنة. لا قصدي اقول وصلوا عمرهم وصلوا لل60 ما 60، شاء الله، سبحان وعندهم الله اولاد ما شاء الله وتزوجوا. ما شاء الله. دايما كلامها عنه تقول الحاج، وهي الدكتورة فلانة مشهورة جدا، ما شاء الله، نعم. ما فيش مانع ان بحس يا دكتور علي ان يعني قضية الأصل، الأصول، أو حتى عندنا في الإسلام الناس معادن، يعني تربينا على هذا. لا أقصد الأصل الناس كي يفهمها إن ده أعلى وده أوطى ده أقل وده، لا لا لا، لا أقصد هذه الجاهلية، أنا لا أقصد هذا، ولكن أقصد أن هناك تربية أو بيئة حاضنة للابن أو للبنت أثرت بالإيجاب، فأخرجت لنا منتج جميل، أخرجت لنا معدن طيب، معدن ولد ابن أصول، ابن ناس. ولا أقصد هنا ابن ناس عشان ابن معاه فلوس، لا لا، أنا طيب تمام، أقصد صاحب المعدن فهمك الجميل. يعني فهمك فهمك أظن هذه لها أثر كبير في حياة الأولاد، طبعا بجوار طبعا شرع الله الذي هو الأصل يعني. طبعا. الشكل اللي حضرتك بتوصفه ده شكل مكون من أجزاء، نعم، أجزاء منها الدين طبعا في البداية، والمستوى الوعي والنضج شكل عامل إزاي، الثقافة، الطباع بقى النفسية، في نفس سوية ونفس مش سوية صحيح عندها صحيح صح حاجات، فكل ده بيأثر، وممكن برضو حاجات منها تؤدي إلى طلاق. نعم فإحنا نعم بنتكلم على التركيبة على بعضها شكلها عامل إزاي، البيت بقى شكله عامل إزاي، تدينه عامل إزاي، تربيته وتأثيره النفسي عامل إزاي، رعايته لأبنائه شكلها عامل إزاي، الكل متكامل. نكمل بقية الأسباب. إحنا أنا قلت الأسباب اللي فاتت دي كانت مرحلة الخطوبة نعم والتحري عن العريس وقبل ما نعمل جميل خطوبة. جميل. بعد الزواج بقى خلاص تزوجنا وفترة الخطوبة تمت على خير، بعد الزواج تبدأ تيجي لنا مشاكل جديدة. يعني أولا فترة الخطوبة دايما أنادي بالكلام دوت للشباب اللي داخلين على الزواج، أقول لهم فترة الخطوبة خليها فترة كل واحد فينا يظهر للتاني حقيقته. لا يتجمل يعني. هي في فترة تجمل في الأول، ودي فترة يعني مقبولة، إن هو أنا داخل عايز أظهر للناس برضو إن أنا يعني شخص لطيف ودود وكده، ما أنا مش هخش بشكل فظيع، نعم ففي الأول مطلوب، لكن بعد كده أنا لازم أظهر حقيقتي، يعني لكن ممكن اقول أكون على اقول طبيعتي. استاذنا هنا، تقصد حضرتك مطلوب انني اتجمل لكن غير مطلوب اني اكذب. لا مفيش كذب. بمعنى يعني مثلا انسان مدخن، شاب بيدخن، ما ينفعش يجي في اللي خطيبته يقول انا مش مدخن. للاسف احنا دلوقتي ابتلينا ان هو يقول انا مش بدخن، بعد الجواز مش يكون مدخن بس، يكون بيدخن وبيشرب شاب لا حول ولا ومخدرات قوة إلا وزفت، بالله. وتتفاجئ بعد كده البنت انها اتورطت. فيطلق نوصل لطلاق. يبدأوا يسألوا المشايخ والعلماء نعمل ايه؟ يقول لا، اذا كان لا يصلي واذا كان لا يدخن ويشرب، لا خلاص يبقى انفصل يا بنتي. فاحيانا تكون البنت حامل او انجبت، دخلنا في ورطة وندخل أكبر. في الازمة الكبيرة بتاعة الطفل او الولد او البنت التي تدفع فاتورة هذا الاب المجرم الذي تسبب في هذا الانفصال بسبب الكذب الذي كان من البداية. انا التجمل هنا ايه، زي ايه مثلا؟ يعني واحد مثلا معتاد انه مثلا ما بيلبسش بدلة، بس رايح يخطب واحدة فراح لابس بدلة ومشيك نفسه، دي بسيطة. اجر صحيح البدلة مثلا صحيح ولا حاجة، نعم. متجمل. انا عايزه فترة الخطوبة يوريها طبيعة لبسه الحقيقي ايه، نعم يعني بيلبس فانيلا مثلا، ممكن بيلبسها بقاله كذا سنة، اظهر بفانيلتك، هي ده، هي صحيح التيشيرت اللي انت بتلبسه ده، هو اظهر حقيقتك بيه يعني. نعم حقيقتك. خليك على طبيعتك. علشان ايه؟ علشان طبيعتك دي نعم لو هي قبلتها الحمد لله ونكمل مع بعض خلاص نتمم جوازنا، لو هي ما قبلتهاش احنا لسه على البر، ما فيش زواج وطلاق هنا، لا احنا خلاص ما اتفقناش، نعم انت في نعم حالك واحنا في حالك. فالعروسة نفسها هي تظهر على حقيقتها وبلاش تتصنع، والعريس نفس الكلام مطلوب منه ان هو ما يتصنعش. طيب حصل بقى وجينا بعد الزواج بدأت تظهر لنا بقى شوية حاجات، منها الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، انه بدأ نلاقيه بيتعاطى مخدرات. زوج وبيتعاطى مخدرات، الزوجة بتشتكي. نعم طب هي واخدة اساسا وهو عارفة ان هو بيتعاطى مخدرات؟ لا، يبقى ضحك عليها وغشها. صحيح المخدرات دي بقى ايه مشكلتها؟ هو مشكلتها انها بتغيب العقل، واللي بيغيب عقله كانه بقى من البهايم، ربنا نعم يحفظك. نعم الله ف يحفظك. يعني يرتكب بقى مخلفات مخلفات وموبقات، وممكن يقع في جرائم وانحرافات نعم نتيجه غياب عقله. وبالتالي صعب ان انا كأب مثلا اني اترك بنتي تعيش مع زوج مدمن مخدرات. فعلشان كده وصلنا لحاله ان احنا نقول طلاق. يبقى اذا ده من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى نعم طلاق، وسبب قوي وجوهري. في سبب تاني، الامراض النفسيه. ممكن واحد مثلا في فتره الخطوبه كان بيظهر لها ان انا ما بغيرش وان انا نعم انسان عادي، وبعد الزواج تلاقيه يعني عنده الوسواس لدرجه الشك، صحيح ويمسك التليفون بتاعها يقلب فيه من وراها ويقول لها انت كلمتي مين الرقم دوت اللي مش متسجل عندك، ومين اللي مسميها ام هاني، مين ام هاني دهيت ومش عارف ايه. فتقول له لا دي واحده صاحبتي وكذا وكذا فتحس يعني انه مسألة الوسوسة بقى والشك الغير توصل غير معاه بقى. مبررة يعني. نعم توصل معاه انه يمشي يراقبها وهي في الشارع، خرجت راحة على والدها، ينزل يراقبها في الشارع ويتجسس عليها. ده حالة مرضية، صحيح، ده محتاج علاج. محتاج علاج، نعم نعم بس ما ظهرش الكلام ده هوت قبل. روح لدكتور، يرفض انه يروح لدكتور. طب يا ابني انت شفت على زوجتك حاجة وحشة؟ لا. طب ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ ما عندوش مبرر. والله استاذنا، لذلك يعني حتى في قناه الندى هنا عاملين برنامج اسمه وئام. وئام بيقدمه الدكتور، معانا الدكتور عبد الرحمن منصور، استشاري اسري وتربوي. ما شاء الله تبارك الله. فدايما بيركز على النقطه دي يا دكتور، نقطه التاهيل. يا اخوانا اهلوا اولادكم وبناتكم لهذه النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها، طبعا الزواج، كيف تتزوج البنت. طبعا يعني انا عفوا، كيف اقدم ابنتي وهي عندها مثلا عمر معين، 20 سنه او 25 سنه او ايا كان العمر، يعني اقدمها للزواج غير مؤهله. دلوقتي في حاله من الاستسهال الدكتور احنا بنشوفها، ان حاله من الدلع لدى الابوين تجاه البنت. اقدم البنت للجواز، لا تعرف تطبخ ولا تغسل ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجه، هي ما تجيده في هذه الحياه انها كانت متدلعه في بيت ابوها، بيقدموا لها الاكل والشرب، يجيبوا لها على السرير. تمام. طب ما انت كده ما صنعتش، انت ايها الاب وانت ايتها الام، فشلتم تماما في ان تنجبوا او تقدموا للمجتمع زوجه ناجحه. دي طبيعي ستطلق، الا تمام. اذا شاء ربي شيئا يعني. تمام. هذه لن تستمر حياتها يعني. فقضيه تاهيل البنت وتاهيل الولد كذلك، الشاب الذي يكون صاحب مسؤوليه ويقود البيت ويدير، قضيه في غايه الخطوره. دكتور احمد ربنا يكرمك، كلامك يعني اصاب كبد الحقيقه. يعني النهارده بقينا بنطالب بان يبقى في دورات تاهيليه صح للمقبلين على الزواج. صحيح صحيح، زي ما النهارده بنعمل فحوصات طبيه علشان نشوف الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون تنتقل بينهم وبين بعض، اللي منهم الى ابنائهم. فانا بطالب من فتره بان يبقى في دورات للتأهيل، تأهيل الاجتماعي. نعم. اللي نعم. داخل على الزواج ده وهو زي ما قلنا داخل انه الزواج فور فان، يعني داخل على حاجة متعة. حلوة والعسل صحيح صحيح. والشربات والبنت نفس القصة، فاكرة انها العريس اللي هيجي لابس ابيض فابيض وياخدنا على الحصان الابيض نعم. والحصان باجنحة ويطير بيها والاحلام الوردية دي. لا، خلينا ننزل على ارض الواقع ونقول يا بنتي هتلاقي في الزواج بتاعك في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مش بنخوف، ولكن بنقول دي الطبيعه اللي انت ممكن مش بصالها، بس ده توعيه موجود. توعيه. حتى عندنا دكتور القيمه العظيمه اللي اتعلمناها والمثل اللي اتعلمناه في مجتمعاتنا العربيه، الوقايه خير من العلاج. هذه لا تنطبق فقط على مسائل العلاج المرضي، بل في هذا الامر، ان انا طبعا اقي ابني وبنتي بان انا اعلمه قبل ما يدخل على المواقف دي، بدل ما يبقى عنده مشاكل في بالضبط. الزواج انا من البدايه وانا حميته ان هو صحيح يتعرض صحيح. للمشاكل نعم دي. نعم اما نعم اقول له ان في الزواج ممكن تلاقي مشاكل من كذا وكذا وكذا، بقى هو فاطن اول ما يمر على المواقف، لا يخلي المواقف تعدي بسلام بدل ما تقع صحيح وتبقى مشاكل. صحيح. يعني من ضمن الحاجات المشاكل اللي بتؤدي الى طلاق ومرتبطه بالاهل. مرتبطه بالاهل في شق كذا شق. يعني في شق ان الاهل نفسهم بيتدخلوا في حياه الزوجين، قد يكون اهل من الزوج او اهل الزوجه. نعم. الاثنين ما يعني ما ببرئش حد منهم من لان ممكن يعني. نعم. ممكن يبقى السوء جاي من هنا او من جاي من هنا. ومش هقول بتيجي من الزوجات ده بتيجي من يعني قصدي مش من الحما مثلا. لا ممكن تيجي قصدي مش من الحماء ست عشان دايما بيجيبوها الحماتك اللي عملت او حماتك اللي عملت. لا هو برضو الاعلام يا دكتورنا الحبيب اسهم في صناعه هذه الصوره المظلمه حول الحموات، ان الحما وكان الحماء او الحموات عقارب وخبال حق، وهذا ليس شرطا يعني. قد تكون ام الزوج او ام الزوجه قد تكون عندها بعض اخلاق سيئه، وقد تكون امراه صالحه يعني لا يشترط صحيح. ان تكون سيئه دائما. لا لا لا مش فاصبح في فوبيا دائما عند البنت اللي هي داخله بيت او ستتزوج دائما خايفه من ام زوجها، بس وكذلك الزوج هو حاطط بينه وبين متوجس. ام زوجته متوجس من ام زوجته، فدي مشكله صراحه الاعلام. بس الحقيقه ان في نعم في يعني هي يعني في ناس مثلا غيره وفي ناس حب تملك. الغيره زي ايه مثلا؟ الام اللي ربت ابنها وهي ابنها معاها وفي بيتها وهات يا فلان كذا وديني يا فلان المكان الفلاني وفلان ده بار بامه، بس ده كان ابتلاء عليها. الابتلاء وقع عليها انها بر بيها خلاها تتعلق بيه تعلق شديد فرفض ان حد تاني ياخده منها. نعم. فحست ان الزوجة اللي جاية دي هي الزوجة اللي جاية دي مين مش مشكلة. مش علشان هي فلانة لا. الزوجة اللي جاية دي هتاخد ابني مني. فبدأت من هنا يبقى عندها حاجز نفسي ما بينها وبين زوجة ابنها المستقبلية. نعم. حاجز نفسي خلاص. بدأت بقى هي بعد الزواج ده عايزة تستحوذ عليه. فيحصل ايه؟ في عندنا في حاجة اسمها نظرية الدور بتفصل لنا الحتة دي بشكل جميل او تقول لنا يحصل حاجة اسمها صراع الادوار. صراع الادوار عامل ايه؟ الزوج عيني مسكين وقع في حيرة انه يرضي امه ولا كل واحد فيهم ليه متطلبات وحاسس كل واحد ان متطلبات التاني بتاخد من متطلباتي. صراع تقصد دكتور بين الزوجة والام. ايوه هو عاوز يرضي الام يقع برم فيه بها يقع فيه الولد. الزوج فانا بتكلم عليه هو ان الصراع وقع عليه هو دوره كزوج متعارض ومتصارع مع دوره كابن. فتلاقي الام عايزه تستحوذ عليه كابن وعماله حاسه كل ما تظهر الزوجه في الصوره هي بتاخد جزء من من من ادوارها. نعم. نفس القصه لو استشعرت الكلام ده عن البنت وهي اللي هي الزوجه وهي كانت عقلها لسه بسيط مش قادره تستوعب القصه الدائره والحرب اللي ما لهاش لازمه دي اصلا. نعم. فهي تقوم بالعناد في الجهه الاخرى عايزه تستحوذ على زوجها من امه. فهنا الولد بقى مش عارف يرضي الطرف ده ولا يرضي الطرف ده، ده الصراع. سبحان الله. المشكله عنده ان هو ما فصلش. ممكن هو الحل يجي من عنده ان هو يفصل في الادوار ويقول يا امي انت حبي ليكي لن ينازع اي احد. نعم. اي حب تاني لن ينازع حب ليكي باي شكل من الاشكال. وفي نفس الوقت برضو لازم يرسي قاعدة عند زوجته ان انت زوجة ومكانتك في قلبي وفي حياتي بعيدة كل البعد عن مكانة امي. ومكانت الزوجة ده لا يتنافى مع حبي لأمي وإجلالها واحترامها وبرها إلى أن أموت يعني. وهو يفضل يفضل بيبر أمه صحيح. ويرعى بيته وزوجته في نفس الوقت ما فيش مشكلة يعني. لكن هنا تحصل بقى إيه؟ تلاقي بعض الأهل يجوا متخيلين إن ابنهم اللي كان في بيتهم وكل تفاصيل حياته معاهم بعد الزواج ما بقاش يقول لنا، فيقول لي طب ما تحكي لنا إيه اللي حصل في إيه بينك وبين ما تقول لنا في إيه وهو في الدورات نقول لهم ما تحكوش تفاصيل حياتكم لأهليكم خلص. نعم. الموضوع احنا قطعنا خلاص. لكن مع الضغط بيحكي ومع الضغط هم يقولوا ايه طب اعمل كذا طب قول لها كذا طب كذا كذا. فيتدخلوا في حياته. انتوا رايحين تصيفوا ليه في المكان الفلاني مكان الفلوس دي تجيبوا بيها كذا. انتوا مالكم. صحيح صحيح. خلاص. نعم. دول أسرة جديدة. وفي فرق هنا دكتورنا بين نظرة الأب أو نصيحة الأب أو نصيحة الأم للزوج أو للولد، نصيحة الشفقة والحرص، وبين التأليب أو بين النكد أو بين التدخل في قراراته الحياتية اللي تخصه وزوجته اللي هي نصايح تخلو من الموضوعية. تخلو من الموضوعية يعني أنا لسه أكمل بس للأسف وقت الحلقة انتهى. سبحان الله. فيعني أنا عاوز أكمل الموضوع كده احنا فتحناه وما كملناهوش، فتسمح لي أخذ موعد من حضرتك وعد نكمل في حلقة قادمة. تحت أمرك. الله يحفظك. دكتور الحبيب الدكتور علي سمير، الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف وأستاذ التربية شكرا الله لك دكتورنا ونورتنا الله واسعدتنا. يحفظك، جزاكم الله خير، اللهم الله امين يحفظك. واياكم دكتورنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، قضية الطلاق زي ما قلنا قضية في غاية الأهمية، سنستكمل بإذن الله هذه القضية في النقاش مع أستاذنا الدكتور علي سمير في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أحببت أن أؤكد على بعض النقاط التي تحدثنا فيها أثناء هذه الحلقة، وعلى رأسها أن الزواج يا أخواننا يا أخواتنا الكريمات يا أخواننا الكرام، الزواج مسؤولية. الزواج مسؤولية، يعني أنت أيها الأب الفاضل، أنت أيتها الأم الفاضلة، عندك بنت هتتجوز، تجيبوها يا إخوانا وتفهموها وتعلموها، يا بنتي تطبخي إزاي، يا بنتي هتغسلي إزاي، يا بنتي أنت هتربي أولاد إزاي، يا بنتي زوجك لما بيدخل البيت بتستقبليه إزاي، يا بنتي تتكلمي مع زوجك إزاي، مش ند لند، مفيش صوت يرتفع على الرجل، الرجل له حق القوامة، الرجل له حق كذا وكذا، وكذلك الرجل. أنا لا أقصد إن الرجل بس له حقوق، لا، المرأة لها حقوق عظيمة جدا، عظم من شأنها الإسلام ورفع من قدرها الإسلام، لكن اللي أنا عاوز أقوله إن لابد وأن يفهم الزوج وأن تفهم الزوجة إن الزوج ده مسؤولية مش لعبة. ما ينفعش الزوج يتسرع في لفظ الطلاق. الفتاوى اللي بتيجي كتير جدا وبنشوفها وأسئلة كتير جدا جدا، يقول لك أنا كل شوية أنا حلفت طلاق. طب حلفت ليه يا حبيبي؟ حلفت ليه يا ابني؟ ما تقول والله، وما اعظم لفظ الجلاله وما اعظم الحلف بالله سبحانه وتعالى، لكن لماذا تحلف بالطلاق؟ لماذا تسهل انك تطلق بنت الناس اللي انت اتجوزتها ليه؟ ما هذا مما يجعلنا نقول ان البعض لا يرى الزواج مسؤوليه. فعشان كده علموا اولادكم ان الجواز مسؤوليه. البنت اللي كل شويه، بالذات الجيل الجديد اللي كل شويه طلقني طلقني طلقني، ليه ليه يا بنتي؟ ليه يا بنت الناس؟ يطلقك ليه؟ طلب الطلاق هذا فيه نهي صريح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فيه لعنة من الله إن كان بغير سبب. فلا تتسرعي بسبب الطلاق. وبعد ما تطلب الطلاق مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعضهم يا دكتور تلاقي بعضهن تقولوا لو أنت راجل طلقني، استفزاز استفزاز شديد. فالرجل طب أنت طالق، بعد ما يلفظ اللفظة ندخل بقى في نوبة الصرع والبكاء الشديد، البكاء الهستيري، ونبدأ نسأل ونروح وطلقني وارجع ازاي، وانا ما كنتش اقصد يطلقني. طب ما كنتش اقصد يا بنت الناس، بتقولي له طلقني ليه؟ الزواج ليس حياة مرفهة فقط، الجواز ليس كما يشاهد البعض في الافلام التركي قضية حب ورومانسية بين ولد وبنت، لا مش كده. الجواز به مسؤولية، الجواز به منغصات، الجواز به اقدار وبه مشاكل، ودي طبيعة الانسان. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آخر نقطة عايز أقولها، الزواج زي ما فيه مشاكل وفيه مسؤوليات وكذا، الزواج أيضا مودة ورحمة، ده الأصل فيه، مودة ورحمة، مش صراع، مش خناقة، مش واحد داخل يتجوز هو وزوجته عشان يثبت كل واحد منهم إن هو الأحسن هو الأقوى، لأ، إحنا بنكمل بعض في بيوتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يربي لنا أبناءنا. نكمل بإذن الله في لقاء قادم للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.